زال من تجر فلا يجر. إلهنا سبحانه وتعالى حشر لنا الصعب. أحد عشرين سالتين لا يجر. وأما تمييز العدد غير الصريح كتمييز كم للسهمية يجر ويبقى على ما هو عليه تمييز. هذا هو الفرق بينهم، أن الصريح لا يجر وغير الصريح يجر ويبقى على ما هو عليه من التمييز. يلا وقت ما هو رأي سيبوي في قولهم نعم الرجل زيد الرجل؟ والفاعل الظاهر، والفاعل نعم الظاهر، والصحيح أنه يجمع، وهناك شاهد على هذا عن العرب وهو مختار ابن هشام رحمه الله في قصره. هناك أشياء حملت على نعمة وبئسة، أمن يمثل ذلك؟ ساء، أحسنت، حسن، كبر إلى آخره، كارما رجلا، وأيضا حبذا محمول على نعمة أحسنت. طيب حسنت مستقرا، ما يعرف مستقرا؟ تمييز. نعم معنى مكان هنا، فهو جامد ما هو متصرف كما قلنا أنت. حسنت مستقرا أي مكانا، مكان استقرار. بسم الله نأخذ درسا أو نسأل عن كم قليلا هكذا. ما هو الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية؟ كمية الاستفهامية منصوب هذا الأصل فيه، الخبرية مجرور، الاستفهامية مفرد، الخبرية مجموع. أحسنت. وهل يجر تمييز الاستفهامية؟ نعم يجر بتقدير من متى إذا جرت كم. وهل ينصب تمييز الخبرية؟ نعم إذا فصل بينها وبين تمييزها بالظرف أو الجار والمجرور فيجوز النصب، وأما إذا كان بالجملة يجب النصب. كم اليوم عبدا أعتقت، كم اليوم عبدا أعتقت يجوز هنا عبدا وعبد. وما إذا حصل الفصل بالجملة فيجب، يجب النصب. وهذا قد أشرنا إليه في درس مضى الكلام على ثم الخبرية، أن الأصل لتمييزها الجر، وقد ينصب إذا فصل بينها وبين تمييزها بالظرف والجار المجرور. كم اليوم عبدا أعتقت، كم في الدار مسكينا أطعمت. أما إذا كان من الجملة يجب، يجب النصب. كم نالني منهم فضلا على عدمي، وهذا أظن ذكرناه في درس مضى. تمييز الاستفهامية يجر إذا جرت، هذا مذهب من؟ اختيار من؟ ابن مالك رحمه الله، ومنه من أطلق. بسم الله. قال رحمه الله باب الظروف. فالظرف نوعان، فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة، والكل منصوب على إضمار فيه، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول صام خالد أياما، وغاب شهرا وأقام عاما، وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس طيب والفرس الأبلق تحت معبدي، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقاء الحياة المنهلي، وقيمة الفضة دون الذهب، وثم عمر فدن منه وقربي، وداره غربية فيض البصرة. هل عندكم البصرة ولا البصرة؟ ساكنة عندنا مفتوحة، لا ساكنة، نحن مفتوح. وداره غربية فيض البصرة، ونخله شرقية نهر مرة. مرة اسم رجل من سيأتي. تقدم معنى الكلام على التمييز وهو من المنصوبات، وعلى الحال وهو من المنصوبات، وشرع رحمه الله في بيان الظرف وهو كذلك أيضا من المنصوبات، ويقال له الظرف ويقال له المفعول فيه. وتعريفه هو كل اسم، هو كل اسم زمان أو مكان. وتعريفه كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل، سلط عليه عامل على معنى فيه. تعريفه كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. طيب، فهذا هو تعريف الظرف، أنه كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. ومثل الناظم رحمه الله تعالى للقسمين، أو قسمه أولا إلى قسمين ومثلا للقسمين، أي للمكان وللزمان. وهذا واضح إن شاء الله. الزمن صام خالد يوما أو أياما، وغاب شهرا وأقام عاما. والمكان وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس الأبلق تحت معبدي، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقاء الحياة المنهلي. هذه كلها للأمكنة وما تقدم للأزمنة. فالحاصل من الأبيات أن الظرف ينقسم إلى قسمين، ظرف أزمنة وظرف أمكنة، ويجمعهما التعريف الآنف المتقدم الذي ذكرناه، أي يجمع تعريف الظرف. والناظم رحمه الله جمعهما في باب واحد لتشابههما وتقارب أحكامهما، فجمع الظرف، أي جمع ظرف الزمان وظرف المكان في باب واحد لتشابههما وتقارب أحكامهما، كما جمع المبتدأ والخبر في باب واحد، وكما جمع أيضا التمييز والحال في باب واحد. كذلك أيضا جمع الظرفين في باب واحد، ظرف الزمان وظرف المكان، للتعليل الذي ذكر وهو تشابههما وتقارب أحكامهما. ثم بين رحمه الله أن الكل، أي كلا النوعين الزمان والمكان، منصوب على إضمار فيه، أي على إضمار معناها، وهذا الذي أشرنا إليه في التعريف. كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه، فبين هذا رحمه الله بقوله والكل منصوب على إضمار فيه، أي أن المكان والزمان كلاهما منصوب على إضمار فيه، أو كليهما على التوكيد. والمقصود بقوله على إضمار فيه، أي على إضمار معناها لا على إضمار لفظها، لأن بعض الظروف لا يتأتى معها إضمار لفظ فيه، مثل قبل ومع وعند إلى آخر ذلك من الظروف المعلومة أنه لا يتأتى معها إضمار فيه، فتقول جئت معه وسرت قبله، ولا يجوز أن تقول سرت في قبله ولا سرت في معه. واضح. فعلى هذا يحمل قوله والكل منصوب على إضمار فيه، أي على إضمار معناها لا على إضمار لفظها، لما سمعت أن بعض الظروف لا يتأتى معها إضمار لفظ فيه، فيحمل قوله على إضمار فيه، أي على إضمار المعنى. فهذا هو الظرف، وحقيقة الظرف أنه يكون على معنى فيه. وأما إذا لم يكن على معنى فيه، أحببت يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم طيب، فهذا ليس على إضمار فيه، فلا ينصب. هذا لا ينصب لأنه ليس على إضمار فيه، وإنما الذي ينصب من الأزمنة والأمكنة هو الذي يكون على إضمار فيه، أي على إضمار معناها. وأما إذا لم يكن على إضمار فيه، كما سمعت في الأمثلة أحببت يوم الجمعة، ما هو أحببت في يوم الجمعة، وإنما أحببت نفس اليوم هذا، فهنا ليس على إضمار فيه، فلا ينصب على الظرفية، وإنما يكون مفعولا. وكذلك يوم الجمعة يوم مبارك، فهنا ليس على إضمار فيه، فليس المقصود في يوم الجمعة في يوم مبارك، لا ليس هذا، وإنما تريد إخبار عن هذا اليوم بأنه يوم مبارك، فهنا لا يجوز نصبه على الظرفية. واضح. وإنما ينصب الظرف المكان والزمان إذا كان على معنى فيه. فاعتبر الظرف بهذا واكتفي، اعتبر الظرف بهذا الذي قيدناه لك أنه يكون على إضمار فيه واكتفي بهذا، فتميز بين الأشياء إذا اكتفيت بهذا وفهمت هذا الذي ذكر لك. ثم ضرب الأمثلة للنوعين للزمان وللمكان، فهذا هو حاصل شرح هذا الدرس. ذكر هنا كم أبيات، كم بيتا ذكره، كم أبيات يصلح، نعم كم بيتا نقول، 7 أبيات ما شاء الله في يوم واحد نأخذ 7، طيب خلاف العادة نقرأ، واضح إن شاء الله الدرس. هذا هو حقيقة الظرف. فمن يمثل الظرف من القرآن؟ من يمثل الظرف من القرآن؟ والركب أسفل منكم، نعم أيضا، واضربوا فوق الأعناق، أحسنت، سبحوا بكرة وأصيلا، ما شاء الله كثير في القرآن، فهي كل هذه على معنى فيه، فتنصب على الظرفية. قال اعلم أن كل فعل لا بد له من وقت ومكان، وهذا لا يخرج منه فعل أبدا، لا بد لكل فعل من وقت ومن مكان، لأنه حدث، والحدث لا بد له من زمن يقع فيه، ولا بد له من مكان ما يقع فيه أيضا كذلك. فقال هنا في القاعدة الكلية اعلم أن كل فعل لا بد له من وقت ومكان، فلا يخرج فعل من الأفعال عن هذا الذي ذكره، فكل فعل له وقت يقع فيه وله مكان أيضا يقع فيه، لأن الأفعال أحداث، والحدث لا بد له من زمن يقع فيه، قام فلا بد من زمن يقع فيه، ولا بد من مكان ما أيضا يقع فيه، أي هذا القيام لا بد له من مكان يقع فيه، أو ضرب لا بد له من زمان يقع فيه لأنه حدث، ولا بد له من مكان أيضا يقع فيه، ضرب لا بد حصل الضرب في مكان من الأمكنة، وكذلك أيضا في زمن من الأزمنة. فقال الشارح هنا اعلم أن كل فعل لا بد له من وقت أي من زمن ومكان، لأن الفعل حدث، الأصل في أصل وضعهما لهما زمان، أصل وضعهما لهما زمان، لكن لما نقل إلى إنشاء الذم أو المدح تخلف عنهما هذا بسبب النقل إلى إنشاء الذم أو المدح، وإلا هذا هو الأصل في الفعل أنه لا بد له من زمن لأنه حدث، ولا بد له من مكان، واضح، لأن الأحداث تقع في أزمنة وتقع أيضا في أمكنة. الله أعلم، نعم صدقت، المكان الزمن أكثر، لكن لعله لأجل أنه يدل على الزمن بلفظه كثرة، وأما دلالة على المكان بالالتزام، لعله لأجل هذا والله أعلم، لأنه يدل على الزمن باللفظ، والله أعلم، وينظر إن شاء الله لماذا كان ظروف الزمن أكثر من ظروف المكان، ينظر نقطة إمام على شيء الحمد لله. حتى هذا وجدت أنت في مكان أنهم قالوا الزمان أكثر من صاحب الحلل، من هو هذا صاحب الحلل؟ محمد بن قايد، لو ترتفع أحسن. قال يعلم بس تقول نقل عن فلان، لا بس، جزاك الله خير، أما هو فهو ما هو ذاك الرجل، لا في منهجه ولا في غير ذلك، صلى الله الاستقامة. قال اعلم أن كل فعل لا بد له من وقت ومكان يقع ذلك الفعل فيه، فإذا ذكرت وقت الفعل أو مكانه معه نصبته، إذا ذكرت وقت الفعل صمت يوم الجمعة نصبته، أو مكانه جلست أمام زيد، جلست أمام الأستاذ، جلست تحت الكرسي نصبته أيضا كذلك، هذا معناه. طيب هذه هذا في الحلل أيضا كما أتى به الأخ عن الأزهري. قال الأزهري رحمه الله في التصريح: وإنما كان ذلك كثيرا في ظروف الزمان وقليلا في ظروف المكان لقرب ظروف الزمان من المصدر وبعد ظروف المكان منه. ألا ترى أن الزمان يشارك المصدر بدلالة الفعل عليهما، لأن الفعل يدل على المصدر بحروفه وعلى الزمان بصيغته، بخلاف ظرف المكان فإن دلالته على الفعل عليه بالالتزام الخارجي، إذ كل فعل لا بد له من مكان يقع فيه، فلم يقوى في ذلك قوة ظرف الزمان ولم يبلغ رؤوسه، فكانت إقامة المصدر مقام الزمان كثيرة. هذا إقامة المصدر ما لكم أنتم الآن. طيب، كل واحد من الذين عنه جزء صابع منه مفعول فيه. قال نزل: وإنما كان ذلك كثيرا في ظروف الزمان وقليلا في ظروف المكان. طيب، لا بس التعليل الذي أشرنا إليه آنفا يعني مقارب له، أن الزمان أو أن الزمان الفعل يدل على الزمان وعلى الحدث بالمطابقة، ويدل على المكان بالالتزام. هذه الدلالات من أراد أن يعرفها يرجع إلى أقرب مرجع قواعد المثنى، بين دلالات الالتزام ودلالات المطابقة. المهم هذا هو كثر الزمان لأجل هذا. طيب، من أخوان توقفنا الآن؟ ويسمى ضرب، فإذا ذكرت وقت الفعل أو مكانه معه نصبته كما أشرنا في الأمثلة: صمت يوم الجمعة، والمكان كما سمعت: جلست أمام الأستاذ، جلست تحت الكرسي، تحت المنبر. فهذا ذكرت الآن المكان فتنصبه، لأنه على معنى في تنصبه. قال: فإذا ذكرت وقت الفعل أو مكانه معه نصبته، لأنه مفعول فيه، أي أن الفعل وقع فيه، الفعل وقع فيه مفعول فيه، لأن الفعل وقع في هذا المكان وفي هذا الزمان فقيل له مفعول فيه، وذاك قيل له مفعول لأجله، لأن الفعل وقع لأجله. قمت مثلا رغبة أو أتيت رغبة في الخير، فالفعل وقع لأجل إيش؟ الرغبة في الخير، وهذا الفعل وقع فيه فقيل له مفعول فيه ويقال له ضرب. وذاك قيل له مطلق، المفعول المطلق قيل له مطلق لأنه لم يقيد بشيء، لم يقيد بجار، قيل له مفعول مطلق، ولأنه نفس الحدث نفس الفعل. طيب، وأيضا إيش بقي من المفاعيل؟ مفعول به، لأن الفعل وقع به عليه، وقع عليه. مفعول معه، لأن الفعل وقع بمصاحبته، وهكذا. وهذا مفعول به، شاهدنا هنا. ويسمى ظرف الفعل لأنه مفعول فيه، ويسمى ظرف الفعل لأنه وقع فيه الفعل، فهو ظرف للفعل، فهو ظرف للفعل، كما أن الإناء ظرف للماء مثلا، فيقال لهذا ظرف للفعل، يقال له ظرف للفعل لأن الفعل وقع فيه. والظرف في اللغة هو إيش؟ الوعاء. الظرف في اللغة هو الوعاء، فهذا قيل له ظرف الفعل لأن الفعل حاصل فيه، وهو كالظرف له، أي لهذا الفعل. ويسمى ظرف الفعل لما سمعته، كالظروف التي توضع فيها الأمتعة. الظروف التي توضع فيها الأمتعة هذه يقال لها ظروف، معلوم، وهذا قيل له ظرف لأن الفعل وقع إيش؟ فيه، فعل وقع فيه. وأما الظروف الأواني هذه معلومة. يعني تكلم. قال: ويسمى ظرف الفعل كالظروف التي توضع فيها الأمتعة، كقولك: كسى زيد عمرا ثوبا يوم الجمعة تحت المنبر. ها عاصم؟ نعم، كسى فعل ماض، وزيد فاعل، وعمرا مفعول به أول، وثوبا مفعول به ثاني، لأن كسى ينصب مفعولين. يوم الجمعة يوم ظرف زمان، أحسن، يوم مضاف، الجمعة مضاف إليه، وتحت ظرف مكان، تحت مضاف، والمنبر مضاف إليه، أحسن تبارك الله. والشاهد أنك نصبت الزمان ونصبت إيش؟ المكان على معنى فيه، والفعل واقع فيهما، الفعل واقع فيهما، أي واقع في يوم الجمعة، وواقع أيضا تحت المنبر. كسوة زيد أو كساء زيد لعمر، هذا الثوب واقع يوم الجمعة، وأيضا واقع في مكان وهو تحت المنبر، والفعل لا بد له من إيش؟ من وقت ولا بد له من مكان. لماذا؟ لأنه حدث، والحدث لا بد له من هذين، من زمن ومن أيضا مكان. طيب، منصوب على الظرفية، تعلق بالفعل، تعلق بالفعل الذي تقدم، متعلق بما عمل فيه هو الفعل هنا. لا، هنا ما هو كذلك، هنا ليس الأمر كذلك، وإنما أراد التعلق هنا. كسى يوم الجمعة زيدا أو زيد عمرا ثوبا تحت المنبر، يريد هذا، فليس من هذا الباب. قال: فكسى فعل ماض، وزيد فاعله، وعمرا مفعول أول، وثوبا مفعول به ثان، ويوم الجمعة زمان الفعل. هنا سمعت أن كل فعل لا بد له من وقت ومكان. ويوم الجمعة زمان الفعل، وتحت المنبر مكانه، فهما منصوبان على إضمار فيه، أي في يوم الجمعة وفي تحت المنبر، فهما منصوبان على إضمار فيه. وقد تقدم أن معنى إضمار فيه أي إضمار معناها لا لفظها، أن هناك ظروف لا يتأتى معها إضمار اللفظ. قال: فاعتبر بذلك في ظروف الزمان الجارية مع الدهر، أي سائر بسيره، وهذا معنى قوله يجري مع الدهر. فاعتبر بذلك في ظرف الزمان أو في ظروف الزمان الجارية مع الدهر، أي سائر بسيره، فالدهر كلها وهي سائرة بسير هذا الدهر. قال: فاعتبر بذلك في ظروف الزمان الجارية مع الدهر، أي سائر بسيره، فهو يشرح يجري مع الدهر، السائر بسيره، فالدهر كل الزمان وهي أبعاده المعبر بها عن أوقاته. فالدهر كل الزمان، وما يهلكنا إلا الدهر، أي الزمن هذا، أي الزمن، وهذه اليوم، العام، الشهر، الأسبوع، هذه أبعاد إيش؟ من الدهر، أبعاد من هذا الدهر. فالدهر كل الزمان وهي أبعاده، أي أجزاء منه، وهي أبعاده المعبر بها عن أوقاته، كعام وسنة وشهر ويوم ويومين وساعة ووقت وزمان وظهر وعصر وعشاء. ومنه صام خالد أياما، ما إعراب أياما؟ ظرف، لأن بعض من الدهر هذا، هذا هو الظروف، تكون بعض الدهر. الحاصل هو ما تقدم من الشرح، وهذه كلها أشياء زوائد على ما ذكر. قال: ومنه صام خالد أياما وشهرا وعاما، وجئتك عشاء. وظروف المكان كالجهات الست السابقة، وهي فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال، وما أدى معناها. ظروف المكان هذه هي، ولا ينصب منها إلا المبهم كما سيأتي إن شاء الله التنبيه. وأما الزمان ينصب منه المبهم والمختص، كلاهما ينصب، المبهم والمختص سيأتي إن شاء الله شرح هذا التنبيه. نقرأ هذا الآن وبعد ذلك إن شاء الله التنبيه يأتي بيانه. قالوا: ظروف المكان كالجهات الست السابقة، وهي معلومة جهات الست وذكرها، وهي فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال، وما أدى معناها، كأعلى وأسفل وتجاه وحداء وتلقاء وخلف وقدام وغربي وشرقي ودون ولدن وتم بفتح الثان مثلثة، وأمثلتها ظاهرة في النظم، أمثلتها ذكرها في النظم، ذكر أمثلة الزمان وأمثلة المكان. فالزرع تلقى الحياة، تلقاء الحياة المنهلي، ما يعرف تلقاء؟ ظرف مكان. وقيمة الفضة دون الذهب، دون ما يعرفه؟ ظرف مكان. وثم عمر فدن منه وقربي، ما يعرف ثم؟ ظرف مكان بمعنى هناك، وهو المكان البعيد، وهو اسم إشارة، ظرف واسم إشارة أيضا في نفس الوقت، ثم ظرف واسم إشارة، فينصب على الظرفية المكانية، والمكان الذي يدل عليه هو المكان البعيد للقريب، فلان ثم أي هناك، وأزلفنا ثم الآخرين، الآخرين، من يعرف أزلفنا ثم الآخرين؟ عندك أزلفنا فعل وفاعل، نفاعل، نعم، ثم الآخرين ظرف مكان مبني أو ظروف مبنية على الفتح في محل نصب واسم إشارة، وأيضا ظرف مكان مبني في محل نصب. والآخرين كيف لا؟ ما تضاف اسم الإشارة، أسماء الإشارة لا تضاف، قاعدة مفعول به، الآخرين مفعول به، أسماء الإشارة ما تضاف. ما أعلم، ما أعلم في هذا، ما تخرج ظرف مكان أنها تخرج ممثلة إذا سمعها لا بأس. تم وقت العصر لا يصلح لأنه وضفتها هنا وهي ما تضع، لا بأس ينظر إلى وجد هذا الحمد لله، وإلا نبقى على الأصل أن تم من ظروف المكان وهي مبنية وأيضا اسم إشارة ولا تضع لأنها اسم إشارة واسم الإشارة لا تضع. نعم الظاهر ثم هو أي هناك هو. نعم وإن شاء الله يأتي كلام في اسم الإشارة بأوسع من هذا في غير هذا الكتاب إن شاء الله. قال وشهرا وعاما وجئتك عشاء، وظروف المكان كان جهاز السابق وهي فوق وتحت وراء وأمام ويمين وشمال، ومادة معناها كأعلى وأسفل اتجاه وحداء وتلقاء وخلف وقدام وغربي وشرقي ودون ولدن وثم بفتح التاء المثلثة وأمثل ذلك ظاهرة من النظم. وإذا رأيت ثم رأيت، رأيت نعيما، الشاهد ثم أيضا ظرف هناك يوم القيامة. فائدة الفرس الأبلق الأبيض والحياء مقصورا سبق أنه المطر، الحياء المطر، وأما بالمد فهو إيش؟ صفة معلومة محمودة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تأتي إلا بالخير. قال والحياة مقصور سبق أنه المطر والمنهل المنصب بشدة ودون هنا بمعنى تحت، وتم يشار بها إلى المكان البعيد. وإذا رأيت تم رأيت، الشاهد هنا تم ظرف أو اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، هكذا تعريبه، اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية وانشار بها إلى المكان البعيد كما قال الشارح. وثم يشار بها إلى المكان البعيد، وأما ثم بضم أسامه حرف عطف. وثم يشار بها إلى المكان البعيد وإذا رأيت ثم رأيت، أي هناك. وفيض البصرة موضع زيادة دجلتها، دجلتها عندكم هكذا موضع زيادة دجلتها، كيف موضع زيادة دجلتها؟ فرع منها زيادة ماء دجلتها، طيب زيادة ماء دجلتها وفيض البصرة يعني يفيض من دجلة، فهذا يقال له فيض البصرة، يفيض من هذا النهر، لا بأس إذا كان هكذا. نعم وفيض وهو دجلة إذا أراد هذا. نعم موضع زيادة دجلتها، يقول بعض الإخوة موضع ما ما دجلتها، زيادة ما دجلتها، موضع زيادة ماء دجلتها، دجلة ودجلة بكسر الدال وبفتحها، ودجلة معروف إذا أراد به النهر هذا معروف، وهذا الذي يظهر موضع زيادة ماء دجلتها. ومرة كمعبد وخالد وزيد، أي علم على شخص، أي علم على شخص. بقي في تنبيهات عندكم هنا قبل أن نقرأ؟ قبل البيت، لكن إذا كان بعد البيت نقرأ البيت قبل البيت. طيب نقرأ يا أخوان التنبيه الموجود عند الإخوة. قال ومر رجل كمعبد وخالد، أي اسم رجل مرة في النظم المقصود به رجل. طيب تنبيه لا يخفى أن دلالة الفعل على الزمان أصلية، أي يدل عليه بلفظه، يدل على الزمان بلفظه، وهذه دلالة المطابقة أن يدل الشيء على جميع أجزاء معناه. فالفعل يدل على الزمان دلالة أصلية لأنه يدل عليه بلفظه. قال لا يخفى أن دلالة الفعل على الزمان أصلية لأنه يدل على الزمان بلفظه أي بصيغته وهيئته الموضوع له، فهو يدل على الزمان بلفظه أي بصيغته وهيئته الموضوع له. ضرب يدل على الزمن وهو إيش؟ المضي بلفظه. يدل على زمن وهو المضي إيش؟ بلفظه. يضرب يدل على زمن وهو الاستقبال بإيش أو الحال بلفظه، فهذا معناه لأنه يدل على الزمان بلفظه أي بصيغته وهيئته الموضوع له، خلاف المكان فإنه لا يدل عليه بلفظه وإنما يدل عليه بالالتزام أي بلازم خارج كما سيأتي من اللفظ. فالآن علمنا واستفدنا فائدة أن الفعل دلالته على الزمان بإيش؟ بلفظه وهيئته وصيغته الموضوعة له، وأما دلالته على المكان ستأتي. قال لا يخفى أن دلالة الفعل على الزمان أصلية. ليش أصلية هذه الدلالة؟ لأنه يدل على الزمان بلفظه وإنما يدل على المكان باللزوم. المكان يدل عليه دلالة التزام، ودلالة الالتزام معروفة، دلالة اللفظ على لازم خارج، يدل اللفظ على لازم خارج، هذه دلالة الالتزام أن يدل اللفظ على لازم خارج. مثل عندنا الفعل، الفعل علمنا أنه يدل على الزمان دلالة أصلية أي بلفظه، وأما دلالته على المكان فباللزوم. كيف كانت باللزوم؟ لأنه حدث، والحدث لا بد له من إيش؟ من مكان، لا بد له من مكان. هذه الدلالة الآن بلفظه أو باللازم؟ باللازم، فهي إذن دلالة إيش على المكان؟ دلالة على المكان، دلالة التزام أو دلالة مطابقة ولفظية؟ دلالة التزام، لأنها بلازم إيش خارج، أي دلالة اللفظ على لازم خارج. هذا هو ضابط دلالة التزام، أن يدل اللفظ على لازم خارج عنه، على لازم خارج. ها؟ الفاعل بالالتزام، لأنه لا بد له من فاعل، الفعل لا بد له من فاعل، فهي دلالة الله على الالتزامية. لكن إذا أطلق محتمل لهذا وهذا، أما تلك تعيينية تعين فقط، وإلا هو يدل عليها. الآن تقول يقوم يدل على المستقبل أو على الحال، لكن ربما يتعين أحدهما، فدلالته دلالة لفظية على الزمن، سواء كان الزمن الماضي أو المستقبل أو الحال. دلالته على الزمن الفعل دلالته على الزمن دلالة لفظية أصلية، دلالة على الزمن دلالة أصلية لأنه يدل عليه بلفظه، ودلالته على المكان بالالتزام أي باللزوم لأنه حدث، والحدث لا بد له من إيش؟ من مكان. تعين فقط، ما تفيد الزمن وإنما تعين الزمن. طيب نعم طيب، هذا لا بس أسأل على الطالب. طيب قال لا يخفى أن دلالة الفعل على الزمان أصلية لأنه يدل على الزمان بلفظه. إيش معنى بلفظه؟ أي بصيغته وهيئته الموضوع له، وهي دلالة مطابقة، هذه قال لها دلالة مطابقة. وأما إذا كان دلالة اللفظ على لازم خارج فهذا يقال لها دلالة إيش؟ التزام، دلالة التزام. إذا كان يدل اللفظ على لازم خارج مثل قامة يدل على حدث، وإذا كان يدل على حدث فهو يدل على إيش؟ على مكان، فهو لابد له المكان. وإنما يدل على المكان باللزوم، فلهذا ينصب على الظرفية ما كان منه مبهما، لذلك كثرت ظروف الزمان، كثرت ظروف الزمان لأنها تدل على الزمن بإيش؟ باللفظ، أو الفعل يدل عليها بإيش؟ باللفظ، لذلك نصب منها المبهم والمختص. وأما المكان فلا ينصب منه إلا إيش؟ المبهم كما سيأتي، لا ينصب منه إلا. فهذه العلة في كثرة إيش؟ نصب أو نصب ظروف إيش؟ الزمان، لأن الفعل يدل على الزمن بلفظه، لأن الفعل يدل على الزمن، فلذلك انتصب الزمان المختص منه وإيش؟ والمبهم، انتصب الزمان المختص منه والمبهم. وأما المكان فلا ينتصب منه إلا المبهم كما سيأتي، لا ينتصب منه إلا المبهم. قال وإنما يدل على المكان باللزوم، فلهذا ينصب على الظرفية ما كان منه مبهما وهو ما دل على وقت غير معين كحين ووقت مما يطلق على زمان غير محدود. الذي يريد يوضح المبهم، فلهذا ينصب على الظرفية ما كان منه مبهما وهو ما دل على وقت غير معين. سرعة وهو ما دل على وقت غير معين، هو وضح لكن لا بس هذا أوضح. كحين ووقت ولحظة ساعة وبرهة، هذه كلها تدل على أوقات غير معينة، سواء كانت معرفة أو منكرة تدل على أوقات غير معينة. حين والحين، وقت والوقت، كلها تدل على أوقات غير إيش؟ معينة. فإذن هي ظروف مبهمة، ظروف زمان مبهمة. فظرف الزمان ما دل على وقت غير معين منكرا كان كوقت وحين، أو معرفا كالحين واللحظة والساعة إلى آخره، فهو لا زال في حيز المبهم وإن عرف بأن. قال فلهذا ينصب على الظرفية ما كان منه مبهما كحين ووقت، وما سمعت أيضا لحظة وبرهة وساعة في الزمان المتقدم ساعة، وأما بوقتنا هذا فهي محدودة من محدود الساعة التي هي كم ستون ثانية، فهذه محدودة ستون دقيقة، نعم هذه محدودة التي هي ستون دقيقة إيش؟ نعم مليا زمنا غير محدود مبهم على بثه مليا. لا لا لا الله أعلم، مليا وقتا لبث وقتا زمنا. قال كحين ووقت مما يطلق على زمان غير محدود، وما كان مختصا وهو ما دل على وقت معين. الزمن المختص هو ما دل على وقت معين. قال وما كان مختصا وهو المحدود المقدر، كالأمثلة التي مثل بها الناظم من شهر من يوم وشهر وعام، فاليوم معلوم والشهر كذلك معلوم والعام معلوم، فهذه الآن مختصة أو مبهمة؟ مختصة لأنها دلت على وقت معين. فاليوم معروف طلوع الفجر الشمس، طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وأما مع ليلة 24 ساعة. كالأمثلة التي مثل بها الناظم من يوم وشهر وعام، فعلمنا الآن أن الزمان ينتصب منه على الظرفية المختص وإيش؟ والمبهم. لماذا انتصب منه المختص والمبهم؟ لأن الفعل يدل عليه على الزمان بإيش؟ بلفظه، يدل على الزمان بلفظه، فانتصب منه المختص والمبهم. وأما ظروف المكان فلا ينتصب منه على الظرفية إلا ما كان مبهما وهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. بسرعة بسرعة تأخرنا في المنحة هذه وعدنا الإخوة بالموصل. ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، فهذا المبهم منه. وأما ظرف المكان فلا ينتصب منه على الظرفية إلا ما كان مبهما، كالأمثلة التي مثل بها الناظم فوق وتحت ودون إلى آخر ذلك، فهذه كلها ظروف مبهمة كفوق، فوق يتناول ما فوق رأسه، وكذلك تحت أيضا كذلك يتناول ما تحت رجلك إلى منقطع الدنيا، ودون كذلك أيضا، فهو بمعنى إيش قال هناك دون؟ بمعنى تحت، ونجعلها مرادفة لتحت. وأمام يتناول ما أمام وجهك إلى منقطع الدنيا، إلى انقطاع الدنيا، كل هذا أمام لك يعد، واضح. فهي ظروف مبهمة أو مختصة؟ مبهمة لأن ليس لها حدود محصورة، فأمامي إلى ما لا نهاية، كل هذا يقال له إيش؟ أمامي، وخلفي كذلك، وتحتي كذلك، وفوقي كذلك. دون المرأية هذاك اسم ذات اسم فعل، دونك زيدا اسم فعل ليس من بابنا، حتى لو أضيفت، حتى لو أضيفت لا زالت مهمة، أحسن حتى لو أضيفت اختصت من وجه باعتبار ما دونك أنت، ولكنها لا زالت مبهمة عامة ليست لها حدود، لا زالت ليست لها حدود محصورة، وإن اختصت بالإضافة لكن حدودها غير محصورة، وصورتها غير معلومة، لها صورة معينة. فهذا هو المبهم منهم، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، هذا هو تعريفه، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. قالوا أما ظروف المكان فلا ينتصر منه على الظرفية إلا ما كان مبهم، كالأمثلة التي مثل بها الناظم، فوق وتحت ودون، فهي كما ترى مبهمة. مدرين نكتب هذا ونمشي لوجه الإبهام فيها، وإنما كانت مبهمة لعدم لزومها، مسمى بخصوص الذي يريد يوضح وجه الإبهام فيها، وإنما كانت مبهمة، نكتب هذا وشرحنا شرحنا شرح، وإنما كانت مبهمة لعدم لزومها مسمى بخصوصه، لعدم لزومها مسمى بخصوصه، لأنها أمور اعتبارية، لأنها أمور اعتبارية، أي باعتبار الكائن في المكان، أي باعتبار الكائن في مكان في المكان، فقد يكون خلفك أمام لغيرك، ولأنها ليست لها أمد معلوم، فضل، ولأنها ليست لها أمد معلوم، فخلفك مثلا اسم لما وراء ظهرك إلى منقطع الأرض أو منقطع الدنيا، فعرفنا الآن وجه الإبهام فيها، فهي ليست لا تلزم مسمى بخصوصه، فخلفك هذا ليس بخاصة، فالذي هو خلفك قد يكون إيش؟ أمام لغيرك، قد يكون أمام لغيرك، وأيضا ليست لها أمد معلوم، هذه الأشياء ليست لها أمد معلوم تحدد به، فهي إذن هذه فهي مبهمة. قال وأما ما كان محدودا ويقال له المختص، وهو ما له صورة وحدود محصورة، وأما ما كان محدودا ويقال له المختص، وهو ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة وحدود محصورة، صورة أي هيئة وشكل محسوس، هذا معنى الصورة. ما له صورة وحدود محصورة، صورة أي هيئة وشكل مخصوص، يعني يدرك بالحس، وحدود أي نهايات من جهاته، أي نهايات من جهاته محصورة، أي نهايات من جهاته محصورة، مثل الدار يا أخوان، الدار هذا مختص ومبهم، هو ظرف كما هو معلوم لأن يحتوي على شيء فيه، هذا مختص ومبهم، مختص لأنه له صورة، صورة أي هيئة محسوسة، وكذلك أيضا حدود تحصره فهو مختص، أما المبهم ليس كذلك. قال وأما ما كان محدودا كدار ومسجد الذي نحن فيه، هذا ظرف لأنه له حدود محصورة وهيئة تدرك بالحس، وأما ما كان محدودا كدار ومسجد فلا تقل قعدت الدار وصليت المسجد، بل يجب إظهار فيه وجره بها، يجب أن تقول قعدت في الدار وكذلك صليت في المسجد، فيجب إظهار فيه لأنه مختص، ولا ينصب من ظروف المكان إلا المبهم. سأت إن شاء الله في قصر الندب أوسع من هذا، فأنت أعرف هذا الآن. وأما ما كان محدودا كدار ومسجد فلا تقول قعدت الدار وصليت المسجد، بل يجب إظهار فيه وجره بها في المسجد. وأما نحو دخلت الدار، لأن هذا كالإيراد عليه وجوابه سيأتي، كأن مورد يقول له طيب ماذا تقول في دخلت الدار، أنت تقول ما يسمح قعدت الدار وصليت المسجد، فماذا تقول في دخلت المسجد، دخلت الدار، نزلت صنعاء، ماذا تقول في مثل هذه الأشياء؟ هذه ظروف مختصة مع ذلك نصبة، ما هو جوابك؟ فهو يجيب على إيراد مقدر. قال وأما نحو دخلت الدار، وهي ثلاثة أفعال تنصب نحو المختص هذا، ثلاثة أفعال، دخلت ونزلت وكذلك سكنت، هذه ثلاثة أفعال تنصب الدار والمسجد، نحو الدار والمسجد هذه المختصة تنصبها هذه الثلاثة الأفعال فحسب، دخلت نزلت سكنت. فماذا يقول فيها الآن؟ سيأتي الجواب، لأنه أتى بقاعدة أنه لا ينصب المختص، وإنما الذي ينصب المبهم. طيب فماذا تقول في دخلت الدار؟ هذا مختص نصبه، وسيأتي جوابه. قال وأما نحو دخلت الدار وسرت فرتخا، فرتخا من الظروف وهو مبهم، فإرادة هنا ما هو صحيح، وإنما الإرادة نحو دخلت الدار ونزلت صنعاء وسكنت الدار، هذا هو الإرادة هنا. أما سرت فرتخا فهو منصوب على الظرفية على الصحيح عند جمهور النحاة، خلافا للسهيلي فإنه ينصبه على المصدرية، ينصبه على المصدرية المفعولية المطلقة. فإرادة هنا ما هو صحيح، لا على مذهب السهيلي ولا على مذهب الجمهور. فسرت فرسخا وسرت بريدا، هذا كله من ظروف الزمان، من ظروف المكان. سرت بريدا أي مسافة، وسرت فرسخا هذا من الأول الذي ينصب على الظرفية المكانية. فإرادة هنا ما هو صحيح، إرادة الشارح له ما هو صحيح من أصله. فمذهب الجمهور في فرسخا أنه منصوب على الظرفية المكانية، وخالف السهيلي وقال منصوب على المصدرية، منصوب على المصدرية ومذهبه بعيد. قال وأما نحو دخلت الدار، فيبقى الإرادة نحو دخلت الدار ونزلت الدار، نزلت صنعاء سكنت الدار، الإرادة نحو هذا. قال وأما دخلت الدار وسرت فرسخا فمفعول به على المختار فيهما، المختار في الدار، وأما فرسخا فهو ظرف مكان، فمفعول به على المختار فيهما أو على نزع الخافض توسعا. الأول مفعول به حقيقة وهو مذهب الأخفش، والثاني مفعول به لكنه منصوب بعد ما سمعته، فأنه ليس من باب ظرف المكان، وإنما هو من باب المفعول به حقيقة أو المفعول به مجازا، أي على نزع الخافض، أنهم توسعوا ونزعوا الخافض، والأصل دخلت في الدار ثم نزع الخافض ونصبه، فيكون مفعول به على التوسع أي على نزع الخافض، أو مفعول به حقيقة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن دخل يتعدى تارة ويلزم أخرى، يتعدى تارة ويلزم أخرى، فهذا هو الصحيح أنه مفعول به حقيقة لا على التوسع بنزع الخافض، وهذا الذي اختاره أظن الأخفش أنه مفعول به حقيقة، لأن دخل يتعدى تارة ويلزم أخرى، وما كان كذلك فلا بأس إذا جاء ما بعده منصوب يقال فيه مفعول به كما أبان هذا الصبان. ما يصلح قعدت في البيت، هذا الكلام ما يستعمل، فأتي به قعدت في البيت ما في قياس هنا، هذا ما سمع، لكن المشكل علينا المسموع، فننفع على هذا أنه ما يصلح، لكن المسموع ماذا نفعل به؟ دخلت الدار، سنت الدار، نزلت صنعاء، ماذا نفعل به؟ فنفعل به ما سمعت من التخريج، نقول منصوب على المفعول به لا على المفعول فيه، لأن هذا الأفعال تعدى تارة وتلزم أخرى، أو نقول منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، فالأصل دخلت في الدار فنزع هذا الخافض فنصبه، لما نزع الخافض نصبه، فإما هذا وهذا، والأقرب أنه مفعول به، الأقرب أنه مفعول به. واضح إن شاء الله يا أخوان هذا الكلام؟ طيب أظن وقت الأنجح إلى هنا سبحانه وتعالى. أحمد شخص ليس له صورة ولا أحد صورة ومحدد عليك فرسخنا اختلفوا فيهم، أنه من يجعله مستصل ومن يجعله مبهم، وذهب أحيانا أنه من شبه المبهم، فليس مستصل ولا مبهم قسم برأسه ولا No, I know what's up.